إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، ونحن مع مسألة المجيء، إثبات صفة المجيء وإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. جعلني الله وإياكم منهم. آمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول الناظم رحمه الله تعالى: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. قال رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. في هذا البيت يقرر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق، وهو مجيء حقيقي لا مجازي، وهذا هو مذهب أهل السنة، مجيء لا امتراء ولا شك فيه، ولا يشكك فيه إلا أهل البدع والأهواء من المؤولة والمعطلة ومن نهج نهجهم. ولا نقول، وقد قال الله عز وجل في ذلك: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه آيات نثبتها كما جاءت تدل على مجيء الله عز وجل للفصل بين الخلائق يوم القيامة، مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ونقرره فيه كما قرر الإمام مالك في الاستواء، فنقول المجيء معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولا نقول كما تقوله الجهمية ومن قلدهم: وجاء ربك أي وجاء أمره أو وجاءت رحمته، فإن هذا تأويل خطير. والله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه أنه يجيء، وكأن الذي يقول وجاء أمره أو رحمته يقول: لا، أنت يا ربي لا تجيء، وما صدقت في هذا الكلام، وهذا أمر والعياذ بالله في غاية الخطورة. فالله هو الذي تحدث عن نفسه وقال إنه يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق، فلا يجوز أن نؤول ولا أن نشبه ولا أن نعطل ولا أن نمثل ولا أن نشبه ولا أن نعطل ولا نكيف. فانتبهوا لهذا. بالله عليكم الذي يقول وجاء ربك كما قال القرآن, يقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته بلا كيف, والذي يقول وجاء ربك أي وجاء الملائكة أو وجاءت رحمته أو وجاء أمره, أيهما الذي هو مؤيد بسياق الآية الكريمة؟ قول الأول أنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. لا نتدخل في هذا المجيء كيف وماذا وعلى أي شكل وبأي طريق وإلى آخره, هذا لا نفتح فيه المجال. نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, فالله عز وجل يفعل ما تشاء إذا شاء كيف شاء, ولا نقيد ذلك بأي قيد البتة من عند أنفسنا. نعم. قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت وما بعده أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بيانا كما يرون القمر ليس دونها سحاب, وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب, وكما يرون القمر ليلة البدر أي في الليالي البيض رؤية لا شك فيها ولا ريب فيها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة, وسنذكر الأدلة بعد قليل. وقد خالف في الرؤية أربع طوائف ضالة, هي الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. أربع طوائف ضلوا في مسألة الرؤية فأنكروها, يقول الله لا يمكن أن يرى لأنه يلزم أنه لو روي أنه في جهة, وهم ينفون العلو, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فإن هذا القول قول فاسد, أعني مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة الذين أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى, حري بهم هم أن يحرموا من تلك الإيش الرؤية, حري بهم أن يحرموا من تلك الرؤية. وأما الأدلة على تلك الرؤية أو نقرأ الأبيات فيها إشارة إلى الأدلة. كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام. كل يراه رؤية العيان من غير كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن جميع المؤمنين يرونه رؤية حقيقية عيانا بيانا ليست مجازية, وليس المراد أنهم يرون نعيمه فقط, وإنما يرونه سبحانه وتعالى, يرونه رؤية حقيقية لا إشكال فيها عيانا بيانا كما دل على ذلك القرآن كما جاء في محكم القرآن في محكم التنزيل, وكذلك جاء في سنة سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما شك ولا إبهام. فالواجب أن نؤمن به كما جاء في الكتاب والسنة كما قال أهل السنة والجماعة. أدلة القرآن كثيرة, نذكر بعضا منها. منها قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة من الآية أن وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل قال إلى ربها ناظرة، ناظرة أي مسرورة فرحة، ناظرة أي تنظر بأبصارها إلى الله سبحانه وتعالى. ودلالة الآية على ثبوت الرؤية من ثلاثة وجوه، من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله عبر بالنظر، عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل ماذا؟ محل النظر، فقال إلى ربها ناظرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيا أنه عدى نظر بألا بإلى، ونظر إذا عديت بإلى تفيد أن المراد النظر بماذا؟ بالعين، إذا عديت بإلى تفيد أن المراد هو النظر بالعين. ذلك أن النظر تأتي على ثلاثة أحوال، إما أن تعد بإلى وهذا هو المقصود هنا إلى ربها ناظرة، وهذا المقصود به رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى، فالمراد بها هنا النظر إلى وجه الله الكريم. وإما أن تعد بالفاء كما في قول الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والمقصود به هنا ماذا؟ النظر للتفكر والاعتبار. وإما أن يكون قد عدي بنفسه كما قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا، ومعناه هنا الإمهال والانتظار، الإمهال والانتظار. وهنا قد عدي بإلى، قد عدي بماذا؟ بإلى، فلا يحتمل غير النظر بماذا؟ بالعين بالأبصار. والأمر الثالث خلو السياق من قرينة تصرفه عن المعنى المراد إلى معنى آخر، خلو السياق عن قرينة تصرفه عن هذا المعنى إلى معنى آخر. هذا وجه الاستدلال بالآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى وجه ربه الكريم، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث صهيب رضي الله عنه أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه، سوف ننجزكموه. قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال بلى إن لكم عندنا موعدا، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيرون أنه ليس هناك نعيم أعظم من ذلك النعيم. فإذن هذا هو المقصود بالآية. ومنه قوله تعالى ولدينا مزيد، فالمزيد فهنا المزيد هو النظر لوجه الله الكريم. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حيث قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بما أن هؤلاء الكفار قد حجبوا عن الله في حال السخط فإن المؤمنين ينظرون إلى ربهم حال ماذا؟ حال الرضا، أو كما قال رضي الله عنه. أما السنة فإنها أحاديث كثيرة ومتواترة، أحاديث كثيرة ومتواترة، والأحاديث كثيرة ومتواترة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما المقصود بهاتين الصلاتين؟ ما المقصود؟ ها؟ كيف؟ الفجر والعصر، أحسنتم. المقصود صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنهما مظنة أن يتأخر عنهما بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين ماذا؟ دخل الجنة. هما ماذا؟ الفجر والعصر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله لا أن يمسيه، ومن صلى المغرب في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح. وهاتان الصلاتان قد يحرم منهما كثير من الناس المغفلين الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي، بل يجب على كل مسلم أن يحافظ على هاتين الصلاتين حيث يؤديان في المسجد، حيث يؤديان في المسجد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما يعني من الأجر لا توهما ولو حابوا، لو كانوا يحبون على أيديهم وأرجلهم. ومن الملاحظ أن التساهل في حضور صلاة الفجر قد يقع حتى من بعض المنتسبين إلى العلم أو بعض طلاب العلم بسبب السهر، يسهر في الليل حتى إنه لا يستيقظ لصلاة الفجر. وقد قال العلماء إنه لو سهر يحفظ القرآن ثم نام عن صلاة الفجر أنه يأثم بذلك، أنه يأثم بذلك، لأنه فعل المستحب وترك ماذا؟ وترك الواجب، ترك الفرض. صلاة الفجر ركن، وتارك الصلاة كافر ولو فرضا واحدا. فمن زعم أنه يسهر في طلب العلم لكنه بالمقابل ينام عن صلاة الفجر فذلكم رجل قد بال الشيطان في أذنيه، رجل قد بال الشيطان في أذنيه. والإنسان إذا نام يعني عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى الصبح في جماعة انحلت العقدة الإيش؟ الثالثة، وبذلك يتخلص من عقد الشيطان. أما إذا نام وأتاه الشيطان وقال: نام عليك ليل طويل، واستحلى ذلك النوم ربما ما يقوم حتى الظهر ويصيبه الكسل، ويعني يقوم خبيث النفس، خبيث النفس لأن الشيطان قد نجسه فبال في أذنيه. فلنحذر من التأخر عن صلاة الفجر. ولذلك نرجع إلى هذا الحديث: فإن استطاع، مما يدل على أن لذلك على أن الصلاة لها ارتباط بتحقق رؤية المؤمنين لربهم. بعد أن ذكر الرؤية قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس، على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فإيش؟ فافعلوا. وقد يعني اجتهد العلماء في إثبات هذه الشعيرة ويرث المؤمنين لربهم يوم القيامة. وعلينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله تحريا لهذه الرؤية. نسأل أن يمتعني وإياكم بالنظر لوجه الكريم. نعم، نفس المعنى الذي تقدم. نهاية. قال: رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. نعم، هذه أو هذا تقرير لما تقدم بيانه وبيناه في ضوء الأدلة الشرعية بأنه ثبت بالكتاب والسنة مما لا يكون فيه مجال للشك، وكما أنه أيضا خص بها الله عز وجل، خص بها أولياءه المؤمنين وحرم منها أعداؤه الكفار ومن يعني خص به أولياءه الذين استقاموا على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، وحرج الأعداء كما بينا ذلك في قول عند قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، الأسئلة. طيب الآن يأتي دور الأسئلة، تفضل. أحسن الله إليكم. إلى درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم في المساء في الفقه. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل هناك أدعية معينة عند تقال عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لم يرد أي دعاء، بل سلم ثم انصرف، ولا تتمسح بالقضبان الحديد ولا بالجدران، ولا السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبو بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم انصرف. وإياك أن تدعو عند القبر، فإن الدعاء عند القبر بدعة، ودعاء صاحب القبر كفر وشرك. نعم، يذكر السائل الكريم يقول: الملاحظ عندهم في بلدهم كذا أن المشايخ الكبار إذا ماتوا يقبرون في مساجدهم، يقول: ما حكم الدين في هذا؟ هذا الأمر انتشر منذ القرن الرابع الهجري في عهد الدولة العبيدية القداحية الديصانية الباطنية الهالكة التي حكمت بعض بلاد المسلمين زورا زهاء ثلاثة قرون، وانتسبوا إلى فاطمة زورا وعدوانا، وقد أعلن كثير من حكامهم كفرة وإلحادة، وهم قرامطة باطنية، هم الذين أحدثوا هذه البدع كلها، مخالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ألا فلا تتخذ القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. قال علي لأبي الهياج الأسدي، علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، قال: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع، قال: ألا أدع، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. يعني تزيل التماثيل وتزيل الصور ذوات الأرواح وتزيل القبور المرتفعة فوق شبر. فبناء المساجد على القبور أو إدخال الموتى في داخل المساجد التي كانوا يصلون فيها، هذا فتنة أدت إلى الشرك الكثير الذي يقع عند كثير من أصحاب هذه الأماكن، فصاروا يدعون من دون الله ويعبدون ويطاف بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فإذا جاءوا عند شيخ ميت في قبره ممن يسمونهم بالأولياء مدوا أيديهم إليه، أعطنا يا شيخ فلان، شل يا شيخ فلان، شلل يا شيخ فلان، يا جاهنا، يا سندنا، يا كذا يا كذا. وهذا كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فعلينا أن نقلع عن هذه العادة وأن نسوي القبور بالأرض وأن نخرجها من المساجد، نخرجها خارج المساجد وندفنها في مقابر عادية كسائر قبور الناس. ونحن والله الحمد والمنة منذ 3 قرون وزيلت هذه المظاهر، أعني القباب التي على القبور، ما عدا هذه القبة التي بنيت قبل قرون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الفتنة لأزيلت فورا، ولولا الفتنة التي قد يحدثها البعض من الناس لأزيلت، ولعلها تزال بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأن امرأته اعتمرت ونسيت أن تحرق بعد العمرة، يقول مع العلم أنه قد أتاها فهل عليها شيء؟ أعد. يذكر بأنه وهو امرأته اعتمرا ثم نسيت امرأته أن تحرق أو تقصر تقصر نعم بعد عمرتها، يقول مع العلم أني قد أتيتها بعد ذلك فهل عليها شيء وهم الآن في المدينة؟ عليها التوبة الصادقة لأن النسك لم يتم بعد، وعليها أن تذبح شاة في مكة بدلا من هذا الواجب الذي تركته، بدلا من هذا الواجب الذي هو التقصير الذي تركته، تذبحه في مكة، ادفعها في البنك الإسلامي يريحكم منها. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه يحاول أن يجلس مدة طويلة في الروضة كي ينال أجر المكوث في الروضة، يقول لكن لظروف الزحام بعض الأحيان لا أستطيع المكوث طويلا. يا أخي الكريم لا نعلم حديثا ولا كتابا ولا آية ولا أثرا سلفيا يقول إنه لا بد أن تمكث في الروضة طويلا، بل حتى الذهاب إليها لا نجد عليه دليلا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبعض العلم يستحسن التنفل فيها، لكن ما نجد عليه دليل، حتى هذا الرأي رأي مستحسن ليس عليه دليل، فلا يلزمك دخول الروضة، ليس بواجب عليك. نعم. نعم. يقول هل هناك فضل خاص بالدعاء عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لك يا عبد الله ليس هناك دعاء خاص عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي قبر كان، بل الدعاء عند القبور غير مقبول لأنه بدعة، الدعاء عند القبور الدعاء عبادة، والعبادة تقال في المساجد وتبتعد عن القبر وتتوجه إلى ربك وتدعو، أما أن تدعو تتحرى الدعاء عند القبر أو خلف القبر فهذه بدعة من البدع غير مقبولة. بل أزيدكم من الشعر بيتا كما يقال، لأن هذه أسئلة قد تأتي، البعض من الناس يقول أنا أحاول أن أتحرى الآن في الصلاة في المسجد النبوي أن أكون متوجها نحو القبر، نحو القبر لاعتقاده أن ذلك أدعى لقبول صلاته، وهذا كلام باطل، بل إن صلاته غير صحيحة. إذا تعمد التوجه للقبر دون غيره من الجهات بل ماذا إن يعني اعتقاد أن الصلاة فيها بركة إذا أديتها وأنت متوجه للقبر اعتقاد فاسد، بل يخشى أن الصلاة غير مقبولة لأنك أضفت لها بدعة ليست من الصلاة وتعلقت بالقبر، فإن دعوت صاحب القبر كان ذلك شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول هذه عمرة الثانية، لكن يا شيخ تغلبني نفسي فأكثر من المعاصي ثم أستغفر بعد ذلك وأتوب وأندم وآتي للعمرة، ثم إذا رجعت إلى بلدي أرجع على حالي الأول. الذنوب التي تكفرها العمرة، العمرة إلى العمرة، هي صغائر الذنوب، هي صغائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما لم إيش تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. الكبائر لا تكفر بالعمرة ولا بالحج، إنما الكبائر تكفر بالتوبة الصادقة النصوح، تكفر بالتوبة الصادقة النصوح. والعلماء قالوا إن من علامات القبول أن ترجع بحال غير الحال التي أفضل من الحال التي كنت عليها، أن ترجع بحال أفضل من الحال التي كنت عليها، هذا من علامات قبول العمرة أو علامات قبول الحج. فاحذر يا عبد الله من المعاصي فإنها بريد الكفر، والعبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء. فعلينا أن نتنبه، لا تكفر إلا الكبائر، العمرة لا تكفر إلا الصغائر، عفوا لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة الصادقة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. نعم. يقول السائل الكريم بعد مقدمة يدعو الله، يقول: أسأل الله بجاه محمد أن يغفر لي ولك يا شيخ. يقول مفاد سؤاله أن يطلب من شيخنا أن يدعو الله أن ينظر إلينا النبي بعين الرحمة، بعين الرحمة. هذا السؤال تكرر كثيرا والعياذ بالله. هذا السؤال فيه عدة محاذير. المحذور الأول قول السائل: أسألك بجاه محمد، هذا لا يجوز. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره بدعة من البدع، فأنت اسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أو بأعمالك الصالحة أو بدعاء المسلم الصالح، فهذا أقسام التوسل الجائز: التوسل الله بأسماء وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي بنيت على أصلين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء وليس دعاء الأموات. أما السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره فهو بدعة. وحديث توسل بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث موضوع غير ثابت في كتب السنة، غير ثابت في كتب السنة، في كتب السنة. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تتوسل بجاه النبي أو بجاه غيره. والمحذور الثاني كونك تطلب أن ندعو الله أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم بعين الرحمة، هذه مشكلة أخرى ويخشى أن تكون شركا. فلا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو غيره، ادعو ربك أن يعني يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح وللعبادة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعو أن ينظر إليك بعين الرحمة، هو لا يستجيب لهذا الدعاء، لأن الدعاء عند الله الله هو الذي يملك الإجابة، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الإجابة الدعاء. نحن نحبه أكثر محبة أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين، لكن لا ندعوه من دون الله لأنه لا يملك الإجابة. لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقات يملكون الإجابة من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تدعو الرسول أو غيره إلى يوم القيامة لا يسمع دعاءك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وما أنت بمسمع من في القبور. حتى لو استمع، لو قدر فرضا أنه يسمع، فإنه لا يستجيب لك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم: يا من دعوتموهم من دون الله ولا ينبئك مثل خبير. فلنحذر يا رعاكم الله من هذا الفهم المنكوس والطريق المعكوس، وهو دعوة طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يطلب منه شيء بعد وفاته، وإنما نقتدي به ونحبه ونفعله، نقتدي به في أعماله وفي أفعاله، ونحبه ونعمل بطاعته ونبتعد عن معصيته. وأما ما عدا ذلك فإنه عمل منكر، قد يكون شركيا وقد يكون بدعيا بحسب حال صاحبه. نعم. يقول السائل الكريم، سؤال أخير. نعم. جئت للعمرة واعتمرت ولله الحمد، ثم جئت للمدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صورت في موبايلي كل ما فعلت، ما حكم الدين في وصيتي لدفن جوالي موبايلي في قبري حتى يشهد لي بهذه الأعمال الصالحة؟ عفى الله عنا وعنك. يا أخي الكريم، أولا نقول: نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وأن يجعلنا وإياك ممن يتجرد لقبول الحق من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ثالثا: امسح هذه الصور نهائيا، لا سيما ان كانت تشتمل على ارواح، فان التصوير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا حرم الصور والتصوير، ولعن المصورين وقال انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه، وانهم يكلفون ان ينفخوا فيها الروح، وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره. فأنت الآن بهذا العمل، هذا عمل منكر. امحو هذه الصورة، والجوال لن يشهد لك، وإنما تشهد لك أعمالك وجوارحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ماذا؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ما تفعلون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما يشهد لك الجوال؟ أولا لا تنقل فيه إلا أمرا مباحا، ولا تصور فيه، ولا تنقل فيه الصور الخليعة، بل وجميع الصور ذوات الأرواح، فإن ذلك محرم. فتوب إلى الله من هذا التصوير، وألغي ما في الجوال حسبة وقربة لله، وإياك أن تدفنه معك، ربما يضرك لأنك كنت عملت فيه أو تكلمت فيه بمحرم أو سجلت فيه محرما. فاتق الله سبحانه وتعالى وتخلص من هذه البدع والخرافات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندنا درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم في هذا المكان بعد المغرب. عندك سؤال؟ امشي معي.